أفضل كفر الإسرائيلية فجلس الرجالة حاضرا للروايات على وجودها وخروجها من باب المنطقة ومن مقام ملوش حاجات من يسوع في الكتب أو روجوها على أنصاف العلماء وأدعياء العلم وانتقل من العلماء والأمر من أدعياء Yeah. Yeah.

وقال لها وقال لها Thank you. and tell you all that you are ما قلمت قبل الوعي ومن البلاد الثاني ثلاثة عنه مدى الواسع وكيف يشتفى إليه مع الجمهور المنزل وكذلك والكلام الذي يقول ما أصاب فيه بسفار وليس له أن يصح أدنى لفظه كلام العلم لا وكلام الذي تحمل قضيه كل ما ليس بقليل الحق مما يحدث على الكون الكثير سؤال كريم عند قادة الإسرائيل والسياسة بالمدين أو التحليل الوضع عند النبي عليه الصلاة والسلام الوضع مش معناه خلاف خلاف الوضع اللي يدور فيه مفيش حد عنده صبر في وزيان كله من عقل طرف المتكلم اختار حد يسمع الله من كان عليه قطعا كده فكده هو فيها قائلة إن هي تتخيل أن يتشاب فيها هذا الكلمتين إيه هي الصرح لبرضة يتشاب فيه إيه خطيبها Thank you.

استقبال الرؤية او استقبال الكتابة على حاجة ضرورة في النصر والعشر ثلاثة فنعيدكم عشرين بعد كده فيأتي الأمر ويأتي التقاطير يبقى يذكر هذا الثلاث الغاية في الضعف والفتشان ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحتار في مثل هذا الكلام وفيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف وكفاية نعم فضل حسن وذلك حسن بالنسبة لهذا الشيء الذي كان من الكلام وكان من الكلام وكان من ما دام الامر فيه مفتوحا من يوم أحيل حتى وصل إلى يومنا هذا. مفيش علم من الدور يتعود الطبور المسائل او رسولها بالنظر الى الوارثه او النائبين الا في الدروس الشرعيه. اما ثبت الدروس صار الحاكم الجلالي وثبت الحق الباطل قال العلماء الثالث استقال سلفوا لا اجابه. قلنا سلفوا مين؟ وجه عبد الله بن عبد المبارك رضي الله عنه وارضاه يقول الاسلام من شيء ولو الاسلام لقال من شاء ما شاء. هي عشان يبقى فيها برضه مش فيها تعدد ولا تزلط ولا تنصر ولا تشتت والكلام بدا فقد احال ولم ارسل فقد تشفى ربحا. اذكر الاسناد وقلت اخطاء لفلان لفلان لفلان لفلان لفلان لما قلت فقد نص العرب وكانت الخلال تبحث في سلسله السند نحكم على هؤلاء وشكر معقولين ولا غير معقولين. اذا ما كانت ماذا فقد احال ومن ارسل اخطاء لقول الله عليه وسلم يبقى تكفل ذلك الصحه ويبقى الحكم خاص به ان كان يعرف او لا يعرف التوحيد عليه للاخر الكلام الذي اشار اليه في المحاضره السابقه. الحقيقه المساله يعني شغلتني على مستوى شخصي كثيرا جدا ووقفت امامكم منتجعه مشهوره متعجبا فخورا اشعر بعجب من سوره الكفار لم انظر الى هذه الاعمال العلماء الائمه انظر باسخاء كان الواحد منهم جبل شارق وقمه شامخه. شوف حضرتك لما تريد تشرب دماغك يا شيخ الكتاب ولا تسال الحاجه ولا تسال البحث شوف هذا رغم من التقنيات العلميه والتقدم الدولي والسلام والجنود بتاعها اكثر من الخلق الاف المرات تجمع فيه. لما الايمان يدخل 500 مؤلف ولا اقل 500 مؤلف 500 مؤلف مش 500 واحد فتفضل العلم ويحكم عن بلاد اخرى. والله يا ترى قرات عن بعضهم انه كان اذا كنت وقعوا لم ينصروا

فتولي الصلاة بالهدف الصلاة والعادة مستقر شديد مستقر في شروط مخصوصة في علاقة في ارتباط قوي في شباب النبوي مع الشرع. فلماذا الشرع اللي ماذا يستحق؟ وهذا ما يشمل السلاح كان السلاح وفي سهولة التي وجدت من بعده، فرأوا أن كل الرجال كان يوم يولد وانت ما تقع على الخوف. والخوف عندي في تأويل قوله تعالى جل. الخوف عندي في تأويل قوله تعالى جل. الله. يبقى التأويل والتفسير يعني هو في تفسير جل. طيب. يبقى المعنى الأول التأويل ومعنى التفسير. أنا أظن إيه. كل واحد يتكلم في حاجة عشان برضه تعرفوا العلماء. كل واحد يذكر خطأ عند السوشيال ميديا ويخرج كل ما في إمكاناته فأنا شايف إن التعليم بتاع الشيخ فضل إن تركيز على الفلوس هذا كله وأربعة نعم الكثير كان على أحوال هل هذا هو الحق من إجماع؟ لا بعضهم أرجى هذا الأمر ورد عليه تقدير كل شيء ولتبلغ الإمام الرابع القرآن ويقال له أصبع في عمر الصلاة صاحب الصلاة ذات القرآن الكريم وقال يريد صلاة في جسم الواحد وقال جسم الواحد جاءت كلمات قليلة صريحة يقول الإنسان التفسير عن التعامل من التأويل كلمة التفسير أولى عن ثلاثة ليه عن الشيخ رامي قال الله كلمة التفسير تستخدم في الكتب الإلهية وفي الألف أي فصلت المعادلة في الشيء فصلت عنه أنا فصلت جملة في كان وفرق أنا فصلت لطبق المسيح هنا فكان التفسير كسر في كل الإلهية وإلهية كان التأويل خاصة في كل الإلهية كان كلمة الرأس لا يقول آه أنا كان أفسد على الخاصة دي وسيطة ماذا جاء هذا التأويل يعني فحقوق إنه فجر للنظام التحذير من التهاون بأمر الله. التحذير من التهاون بأمر الله. وإذا تخليت أولا في كل مقام تدوى عندي متجلس على الشريعة متجلس على الجسد كل مقام في يدي كانت الجاني الحالي لا ينحل باطل باطل بعض الضغط يعبر ممكن احيانا في المفهوم مفهوم واضح ومفهوم خفف لكن ليه وقت مشاغل تتوقف يعني كان لسه على انت حضرتك ولا بيعرفه محمد عبدك قلت له محمد الكلية هو في الحمد بيت ولا فيه الوشيطة ولا شمع الوشيطة كيف محمد ليس خلصة متهاش هو كان معنا كده هذا التوجه بس مزاج عليه ان شاء الله ده شويه يمكن لو سمح المقام ومع عائلات كثير ظن ان المقام في هذه المساله انما دول الشباب المعني كان في الفرق بين التفكير والتأويل الراي الاول كان يفكر وتوجه معنا واحد الراي الثاني تفكير عام عام للتأويل التأويل أمر الرأي الثالث أن هذا التفكير لبعض النظر التفكير لبعض النظر لبعض النظر التي يمر بها معاملات بعض العلماء أن لربما التفكير هو التفكير لبلاد الخطراء عشور هي عامل نظر التفكير والمؤمنين هل التفكير فيما يتعلق والتأويل فيما يتعلق بالمعقول يبقى كانوا هيتكلم هذا التفكير ده ثاني مرة إن شاء الله هيتكلم التفكير كده مفهوم ومعقول مفهوم يعني يذكر كلمة عقل أنا ليش في التفكير اللي إحنا هيك من التفكير القرآن والسنة أو أقوال الدعاء أقوال التأويل اللي هو الغالب على فلسفه تفسير الصغر وابن كثير العلوم والتفسير الرواج والتفسير اصغر رسول التفسير بحكم شرح رواج التفسير المشهور ده الغالب ابن كثير الدور نقول اسمه تفسير الصغر تفسير الجو الثاني من جديد نتابع حلو تفسير مقابل المكتوبة لا يتبع عقله رقم وكلمة رقم كتفسير بالرقم أو كل المعقول أو كل الجرائم ده تأويل هل تجد الفرق بما قلت من تفسير قرآن القرآن أو القرآن في الحديث الذي في الصحيح الحديث عن الله صلى الله عليه وسلم أو تتأول القرآن في القرآن أو تبيه لا يبقى هذا طيب ما تجريش بقى الأقوال والروايات وشرع العقل الثاني هذا اللي وصلت فيه أن لا يجمع أي تفكير فيه أي اسم من أسماء التفكير ضرب تفكير في الجرائم من أول الرواية تفكير معقول ماشي كل الاثنين ثلاثة مع الواحد يبقى ما تفهموش على الاعلام التأويل التأويل ولا التفكير ما تفهموش ولا ما نعرفش في غير هذا الكتاب أقوال أخرى بلا جواز يعني بعض الناس يوقف على المسألة أكثر وذكر أقوال التعبير أكثر من أربعة الناس الحديثة والكتاب وذكر أكثر عن أربعة يبقى عندي أربع أقوال في معنى التأويل وكثير من العلماء الان وقبل الان في قول هل كنت تفسيرها في العام ام اشهر فاذا ذكرت كلمه تلحق او تقال كلمه تريد ان تفسيرها فاذا تقول هذا يجب ان يكون تفسيرها على الشهور يجب ان تفسير عام في كل المحور او الرقم هو الرقم والتفسير محدش وكانت أسمان تفكير هذه الصورة في خلافة كذا وكذا، وكانت أسمان تفكير هذه الصورة وكنت غريبة في العالم في المرض والعبار. هو إيه في العالم المنافسات التي صابت تفكيره لبعض الصورة كلها. فالكلمة تسلسة عمدة من يسوي جمال الدكتور ولا من الجرار من هذا كله تسلسة الحاجة إلى علم التسلسل هي الحاجة إلى علم التسلسل من تسلسل وإذا تعرف علم مروح على الأرض ما في تصدير عنه وأنه هو المتاع Thank you.